إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 27 ضمن دورات هذا البرنامج، ضمن دورته 6، ألا وهو كتاب دروس البلاغة. قد اقترح بعض الإخوة، طبعا هذا الكتاب في آخره في تمارين، فقال لو حللنا سريعا أسئلة كل درس سابق قبل الدرس اللاحق، يعني لو فتحنا صفحة 46 مثلا. قال تنبيه، عشان نكون مررنا على الكتاب كاملا أيضا إن شاء الله، ينبغي للمعلم أن يناقش تلامذته في مسائل كل مبحث شرحه لهم من هذا الكتاب ليتمكنوا من فهمه جيدا، فإذا رأى منهم ذلك سألهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموا. كان يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما. هذا سيوجه لكم هذا السؤال: رب جفنة مثعنجرة وطعنة مسحنفرة تبقى غدا بأنقرة. ما سبب خروجها عن البلاغة؟ نعم، الغرابة، ممكن يكون فيه تنافر حروف، أي جفنة ملأة وطعنة متسعة تبقى ببلد أنقرة، بلد في تركيا. تعرفون أن الناس كانوا يهتمون بتركيا قديما لأنه تبعا للخلافة العثمانية وهذه الأمور. الحمد لله العلي الأجللي، وهذا قد ذكرته لكم. ما سبب خروجي عن فصاحة؟ خالف لقانون الصرف. نعم، خالف لقانون الصرف، أحسن. أكلت العرين وشربت الصمادح، تريد اللحم والماء الخالص، هذا الغرابة. نعم، وزور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه، نافر الكلمات. نعم، ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب. ضعف التأليف، أحسنتم، لأن الضمير متقدم على مرجعه لفظا ورتبة. من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء، أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. تعقيد، تعقيد. قرب منا فرأيناه أسدا، تريد أبخر. تعقيد، تعقيد معنوي، أحسنت، والذي قبله تعقيد إيش؟ لفظي. يجب عليك أن تفعل كذا، تقوله بشدة مخاطبا لمن إذا فعل عد فعله كرما وفضلا. أحسنت، مخالفة مقتضى الحال، لأن من كان فعله يعد يعني كرما وفضلا فإنه لا يحسن أن يوبخ، لا يحسن أن يوبخ. فأنت إذا كلمته بهذه الطريقة فقد خرجت عن مقتضى الإيش؟ البلاغة، خرجت عن مقتضى البلاغة. هذا مقتضى الحال. وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأتي، أمن الخبر أم الإنشاء قولك الكل أعظم من الجزء، خبر أو إنشاء؟ خبر، وإن كان يعني لا يمكن تكذيبه، لكن هذا لأمر خارج عنه. وقوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، خبر. ما وجه الإتيان بالخبر جملة في قولك الحق ظهر، يعني عبرنا بخبر جملة فعلية لإفادة الإيش؟ الحدوث مثلا، يعني كان الحق في الأول خفيا مثلا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثم ظهر. والغضب آخره ندم، جئنا بالخبر جملة إيش؟ اسمية، والجملة اسمية تدل على ثبوت واستمرار دوام، فكأنه دائما آخره إيش؟ ندم. ما الذي يستفيده السامع طبعا من قولك، يعني هل هذا الفائدة أو لازمها أو لازم؟ أنا معترف بفضلك، أكيد الفائدة، أحسنت، لأنه هو يعني هذا السؤال فيه خدعة. أنا معترف بفضلك قد يظن أنك غير معترف بإيش؟ بفضله. فأنت عندما تقول أنا معترف أفدته فائدة لم يكن يعلمه، بخلاف وأنت تقوم في السحر، هذا هو الذي إيش لازم الفائدة. ربي إني لا أستطيع اصطبارا، هذا إظهار مثلا الحاجة الاسترحام إلى آخره. يعني من أي الأضرب الأنواع؟ قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إنا إليكم مرسلون. نحن عندنا ثلاثة أضرب، ما هي؟ الابتدائي والإيش والطلبي والإنكاري. طيب إنا إليكم مرسلون طلبي، ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون إنكاري. هل للمهتدي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طبعا نعم، وإلا ستبطلون الصلاة كثير من الصلوات. يعني لماذا؟ لكن لأن الهداية كما قلنا مراتب وأنواع وتفاصيل وتثبيت إلى آخره، كله يدخل في هذا. فالمهتدي ليس مهتديا كامل الاهتداء، ولو كان، لو فرضنا جدلا أنه كامل الاهتداء، فإنه ستأتيه إيش تفاصيل في المستقبل ما زال لم يهتدي إليها، لم يهتدي إليها. من أي أنواع الإنشاء هذه الأمثلة وما معانيها المستفادة من القرائن؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولا أين الإنشاء؟ فجئني، هذا أمر. طيب هذا الأمر إيش مقصود به؟ تعجيز مثلا، اعمل ما بدا لك، تهديد مثلا، لا ترجع عن غيك. أيضا طبعا بعض الأشياء والنكات قد تتزاحم وقد تختلف الاجتهادات، فقد يكون تهديدا، قد يكون وعيدا، قد يكون يعني التهديد والوعيد متقاربا. لا أبالي أقعد أم قام، ها تسوية. أليس الله بكاف عبده؟ تقرير مثلا، قيل أنه تقرير وقيل إنكار، لأن إنكار النفي، نعم إنكار النفي نفي للنفي فهو إثبات. شيخ ابن عثيمين اختار أنه أقرب إلى التقرير، لكن المعروف أنه إنكار، لأنه إنكار للنفي. هم كأنهم يتعاملون كأن الله ليس بكاف عبده، فهو ينكر عليهم هذا أنهم كأنهم يتعاملون أن الله ليس، وإنكار النفي إيش؟ إثبات. هل نجازي إلا الكفور؟ كذلك يعني نفي مثلا، يعني ما نجازي إلا ليش؟ مثل هل جزاء الإحسان للإحسان. ألم نربك فينا وليدا؟ تقرير أو امتنان أو ما شئت. ألم هذه غالبا تأتي مع التقرير، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك، ألم أفعل لك كذا وكذا. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد. تمني، هذا هو الأصل. لكن طيب لو يأتينا فيحدثنا تمني بلا، هذا ما أخذناه، سنأخذه اليوم. نعم تمني ما بدأنا فيه ماذا. طيب قال رحمه الله بعد أن ذكرنا، يعني طبعا هو كان يتكلم ما زال الكلام عن إيش، عن الإنشاء. قال بعد أن تكلم عن الأمر والنهي والاستفهام، وأما التمني وذكر أنه سيتكلم عن خمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. الآن هذا الرابع. قال وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا، ضع رقم واحد، أو بعيد الوقوع، بعيد الوقوع عقلا أو عادة، كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فأخبره بنصب الراء. طيب هذا مستحيل عادة ولا عقلا؟ ما الفرق بين المستحيل عادة وعقلا؟ ذكرنا هذا في بعض الدروس. ما يمكن أن يقع خارقا لعادة فهذا مستحيل إيش عادة، وأما الذي لا يمكن أن يقع أبدا فهذا مستحيل إيش عقلا. فأيهما أشد، الامتناع العقلي أو العادي؟ العقلي. العقلي معناه لا يمكن، مستحيل تماما، لا يتصور في العقل وقوعه. وأما العادي معناه عقلا يتصور، لكن عادة ما جرت العادة بإيش؟ بوقوعه. طيب رجوع الإنسان بعد أن صار مثلا في يعني في شيب وضعف إلى شبابه، هل هذا مستحيل عقلا لا يمكن أن يكون، ولا مستحيل عادة؟ عقلا، يعني لو أراد الله أن يجعلها مثلا كرامة الإنسان يمكن أو لا؟ يمكن، إذا كان يحيي الموتى فما بالك بإيش يعني رجل يرجع بعد الشيب إلى شبابه، فهذا مستحيل عقلا عادة. أما الشيء الذي لا يمكن أن يقع مثلا أصلا، مثل أن يقال هل يمكن أن يجعل الله كرامة لولي مثلا أنه ساكن ومتحرك في آن واحد؟ فهذا لا يمكن، لأنه أصلا مستحيل إيش عقلا. وقول المعسر ليت لي ألف دينار، المعسر معناها الذي يستبعد، ليس كل معسر، المعسر الذي يستبعد حصوله على مثل هذا يعتبر هذا من وإيش تمنيا. أما إذا كان ممكن الوقوع متوقعه يعني ليس مستحيلا وليس مستبعدا، فهذا الرغبة في حصوله تسمى ترجيا ولا تسمى إيش تمنيا. ولهذا قالوا إذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه يسمى ترجيا، ويعبر عنه بعسى أو لعل، الأداتان الرئيستان للترجي عسى وإيش ولعل. نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حصول الرجعة بعد الطلاق هل هي مستحيلة أو مستبعدة؟ لا ممكن. وللتمني طبعا بعض العلماء قالوا لعل في كلام الله لا تكون للترجي، لأننا لا نقول الله يرجو أن يحصل كذا، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. الرجاء في الغالب يكون ممن لا يدري هل سيحصل هذا الأمر أو إيش أو لا، فقالوا لعل في كلام الله مقصود بها التعليل. التعليل نحن نعرف أن العلة الشرعية قد تحصل وقد لا إيش تحصل، قد تحصل مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيش ليعبدوا، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، منهم من وحد ومنهم من أشرك ومنهم من جحد، فهذا مثله مثل لعله يتذكر أو يخشى مثلا، هذا يوضح مع أن الله يعرف أن فرعون لن يتذكر ولن إيش ولن يخشى إلى أما. طيب وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية هي الأصل وهي أداة التمني الحقيقية، وهي ليت، هذه هي أداة التمني الأصلية، وثلاث غير أصلية تنوب عنها إذا دلت القرائن والسياق، إذا دلت القرائن ودل السياق على أنها تمني، وهي هل، لأن هل في الأصل للإيش للاستفهام ليست للتمني، لكن قد تأتي للتمني. نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يتمنون هذا. ومما يدل على هذا قالوا دخول من، لأن من هنا لا تدخل إلا فيما أشبع معنى النفي. ولو نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولهذا نصب لو أصلا هي شرطية غير جازم، فلا ينصب الفعل فيه بعد فاء السببية يعني بعده، إنما نصب هنا لأنها إيش في معنى التمني في معنى ليت. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ومثلها هنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، لكن الاستفهام أصلا ينصب في جوابه. ولعل نحو قوله، يعني لعل هي أصلا للترجي، ولو للشرط، وهل للاستفهام، فاستعمالها في التمني استعمال في غير ما وضعت له بالأصالة يعني. ولعل نحو قوله أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، إلى من قد هوي الشيء هويت الظاهر. أما هوى فمعناه سقط، والنجم إذا هوى، وأما المحبة يعبر عنها بإيش هوية. هنا الطيران الأصل فيه أنه مستحيل يعني، فبالتالي هو عبر بلعل، وأحيانا قد يكون هذا لنكتة يعني سبب، مثلا أنه من شدة هيامه وعشقه تخيل المستحيل أنه إيش كأنه ممكن يعني. وعلى هذا ورد قوله فرعون لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إلههم. إما أن نقول إنه لشدة تعنده وكفره أظهر هذا الأمر كأنه إيش ممكن مع أنه يعرف أنه مستحيل، أو أنه توهم أنه إيش ممكن، مثل ما يأجوج وماجوج بعدما يقتلون من يقتلون يوجهون السهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل إيش أهل السماء وأهل الأرض كما قهرنا أهل الأرض، فيتوهمون أن هذا إيش ممكن يعني مثلا. ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. طبعا بعضهم اعترض عليه فيما يتعلق ب، قالوا أما لو فهذا صحيح مثل قوله فلو أن لنا كرة فنكون، هذا لا يكون إلا إذا كانت لو بمعنى ليش تمني، لأن لو كانت شرطية غير جازمة فإنه لا ينصب الفعل في جوابها بعد الفاء. أما هل فاعترضوا عليه، لأن هل حتى لو كانت استفهامية فإنها أيضا إيش ينصب فعل في جوابها. وأما لعل فهذه فيها خلاف بين الكوفيين والبصريين، فأما البصريون فيقولون الترجي لا ينصب في جواب، والكوفيون يجيزون ويستدلون بقراءة حفص لرواية حفص هذه لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، وإلا فكل القراء الباقون في على الأقل في السبع مثلا ونحوهم يقرؤون إيش طلعوا، وكذلك لعله نعم فتنفعه الذكرى فتنفعه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه عاصم قرأ، فهذا إيش والبقية قرأوا فتنفعه، فإذا هنا إيش هذا أيضا على مذهب ما عندهم إشكال يعني البصريون ألا الكوفيون في هذا. نعم. وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف يعني طلب المتكلم لإقبال المخاطب، طلب المتكلم لإقبال المخاطب بحرف نائب مناب أدعو يعني ينوب عن أدعو، فيا زيد أصلها أدعو زيدا. وأدواته ثمانية، يا والهمزة وأي وآ وآي وآيا وهيا ووا، لكن قالوا وا يعني الغالب عليها أنها للندبة، فالهمزة ليش وأي للقريب، هذا هو الأصل، المنادى إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فالمنادى القريب الأصل فيه أن ينادى بالهمزة أو إيش أي، تقول مثلا أي زيد أو أزيد، وغيرهما بما فيها يا للبعيد. وقد ينزل البعيد منزلة، وبعض مشايخنا يعني طلبا للمشاكلة يقول منزلة وكله ماشي، القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى أنه يعني قد يخرج عن الأصل فننادي القريب بنداء البعيد أو العكس، إشارة إلى غرض بلاغ، فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى نعم إلى عفوا إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر، يعني تنادي بعيدا بصيغة القريب لأنه قريب إلى القلب وقريب إلى الذهن والاستحضار، كقول الشاعر أسكان نعمان الأراك هكذا نعم بعضهم، وقد يقال أسكان نعمان الأراك نعمان الأراك هي نعمان بفتح النون، تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان، أين الشاهد أسكان مع أنهم بعيدون في المكان لكن قريبون في القلب والذهن، ولهذا قال إيش ربع قلبي إيش في ربع قلبي سكان. وقد ينزل القريب منزلة البعيد العكس، يكون قريبا فتناديه مناداة البعيد لغرض بلاغي أيضا، فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المنزلة يعني لغرض بلاغي، الغرض الأول ضع عليه واحد، إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة، يعني تراه أنه بعيد عنك بسبب عظمته، فكأنك تراه بعيدا مرتفعا عاليا فتناديه بيا، فمثلا تقول إيش يا سعادة كذا مثلا وزير أو الأمير أو كما يقولونهم، تمام مثل قولك قال كقولك أيا مولاي، فلا تقول أي مولاي أو أمولاي، أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته تقول أيا هذا لمن هو معك، أيا هذا اتق الله مثلا وأنت إيش كأنك تزجره، أو تقول له أنت منزلتك يعني سيئة ومنحطة، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول، يعني تريد أن تنبهه، وقد يكون لأن الأمر الذي تريد أن تقوله له عظيم وإن لم يكن هو غافل لكنك تريد منه مزيد الانتباه، مثل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل ثلاث، وكل مرة يقول له لبيك يا رسول الله وسعدك، ويناديه مرة أخرى ويناديه كأنه يهيئه أنه في أمر عظيم الآن سيلقى إليك، يا سلام انظر إلى هذه اللطائف البلاغية، أو إشارة إلى أن السامع غافل، وهذا معروف عندنا يا فلان، يعني عندما تريد أن تنبهه يعني تنادي وتنادي وما في فائدة ولا حياة لمن إيش تنادي، فتقول يا فلان وأيضا إذا أردت أن تنبه الشخص تتكلم معه وأنت أصلا هو مقبل عليك ويسمع كلام، ففجأة تقول له يا فلان، معناه أنك إيش انتبه. هذا شيء معروف حتى في اللهجات العامية يستعملونه تنبيها له أنك ستقول له أمرا يحتاج إلى إيش، إلى جمع الانتباه وإلى كل هذا من البلاغة. قال غافل لنحو نوم أو ذهول، كأنه غير حاضر في المجلس، كأنه بعيد يعني مع أنه قريب، كقولك للساهي أيا فلان. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعاني أخر تفهم من القرائن، يعني كل ما سبق في طلب إقبال، الآن لا، سوف ننتقل إلى أغراض بلاغية أخرى تماما ليس لها علاقة بطلب الإقبال. يعني الذي سبق هو كل طلب إقبال، لكن قريب بعيد، لكن كل طلب إقبال. هنا نداءات لا يقصد بها طلب الإقبال، كالإغراء نحو قولك لمن أقبل يتظلم، يا مظلوم يا مسكين، يعني مثلا تحثه على مزيد من التظلم، قال تغريه على مزيد من التظلم، وقد تغريه على الانتقام أو على أن يشتكيه إلى الشرطة، المهم يعني. أو الزجر نحو أفؤادي متى المتاب ألما تصحو، هذا هو الأصح في ضبطه، والشيب فوق رأسي ألما، يعني قالوا الإنسان لا ينادي نفسه يعني إلا ليش، ليزجر، يريد أن يزجر قلبه عن غيه، يقول متى تتوب يعني وأنا الشيب قد على رأسي، فيزجر نفسه. والتحير والتضجر نحو أيا منازل سلمى أين سلماك، ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا، يعني الركائب التي تركب إبل مثلا وكذا، ونحن قال لك هذا يعني تحيرا وتضجرا، وإلا البيت يعني لن يجيب ولا يسمعك الأصل، يعني أنه لا يسمع نداءك، فتقول مثلا يا منازل الأحباب يا كذا، وهذا يعني لإظهار التوله والتحير، وإلا ما في طلب إقباله، هل سيلتفت إليك المنزل مثلا؟ لا. طيب والتذكر نحو أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللاتي مضينا رواجع. وتلاحظون في أحيانا تداخل بين النكات يعني والأغراض البلاغية. وغير الطلب، وبعضهم يقول أيضا للاستحضار مثلا أو كذا، فمثلا الذي يقول عذرا يا مثلا، عندما تأتي المواقف المؤسفة التي مثلا يتعرض فيها بعض الكفار لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلا إنسان يقول عذرا يا رسول الله مثلا ما نصرناك، هل هذا نداء؟ بعض الناس مثلا يقول هذا نداء للموت، هذا ليس نداء أصلا يعني نداء بالمعنى، وإنما هو إيش، للاستحضار لكذا، وليس مقصودا به أنه حتى هو لو سألت ولا الرسول يسمعك يقول لا أنا ما أعتقد أن الرسول يسمعني أصلا، فهذا يختلف عن الذين إيش يسألون مثلا غير الله لأنهم يعتقدون أنه يسمعهم وأنه يجيب شيء آخر، أما هذا غرض بلاغي فقط. طيب قال وغير الطلبي، وأما السلام عليك أيها النبي، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش، أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، ولهذا ما علم أحدا، قال إلا إذا كنتم قريبين مني فقولوا هذا، وإذا كنتم في الطائف أو في مكة أو في كذا فقولوا سلام يا أيها، هذا اجتهاد ممن فعل، وإلا عمر وغيره من الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاته، وعمر علم هذا على المنبر للناس وما اعترض عليه أحد، فهو خالف ابن مسعود وهو أولى لأنه من الخلفاء الراشدين، وخالف من فعل ذلك يعني من الصحابة. وغير الطلبي يكون بالتعجب، غير الطلب ما هو؟ الإنشاء غير الطلبي، الآن انتهينا من الطلب بأنواع الخمسة التي ذكرها المصنف، قال غير الطلبي يكون بالتعجب، يعني إذا قلت مثلا ما أجمل السماء، هذا إيش، إنشاء ولا خبر؟ هذا إنشاء، يعني كانك تقول أنا أتعجب من إيش، من حسن السماء، فلا يمكن أحد أن يقول لك كذبت أو صدقت، أن هذا ليس خبر، أن تقول أنا أشعر بالإيش، بالعجب من حسن السماء. طيب قال والقسم كذلك، وسبق هذا، لما تقول والله كانك تقول أقسم أنا بالله، المقسم عليه خبر قد يكون، لكن نحن نتكلم عن القسم نفسه، والله هذه جملة إنشائية، أي أنشئ القسم بالله، وصيغ العقود كبعت واشتريت قد سبق هذا، ويكون بغير ذلك. وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، لأنها كأنها ما تعرض لها الأحوال المتعددة كما تعرض للإنشاء الطلبي، ولهذا إيش قال لك، فلذا ضربنا صفحا عنها، يعني أعرضنا عن الكلام عليها. الباب الثاني في الذكر والحذف، الكلام الكلمات قد تذكر وقد إيش تحذف. طبعا الأصل أنه لا يصح حذف كلمة إلا إذا كانت إيش معلومة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، إذ عرف معروف. أما إذا كان كلام غير معروف فحذفه فاسد، لأنه لن يفهم السامع أصلا الكلام الذي إيش تقصده. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن أن الكلام إذا كان يمكنك أن تحذف مثلا منه فحذفت، فأنت قد تحذف وقد تذكر. مثلا يجوز لك أن تذكر ويجوز لك أن تحذف، فمتى تحذف ومتى إيش تذكر على حسب ما يقتضيه المقام. فسيذكر لك هنا بعض المقامات التي تقتضي الحذف أو الذكر، لأننا فيهم علم المعاني هنا. تمام؟ قالك إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره، وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه. يعني الأصل ذكر الكلمات حتى يفهم السامع الكلام من جهة، ومن جهة أخرى الأصل أن كل كلام فهم من دلالة الباقي عليه أن يحذف، لأن العرب يحبون الاختصار. طيب إذا تعارض الأمران فإننا نرجح بمرجحات على حسب المقام، هل المقام يناسبه ليش الذكر أو الحذف. يا سلام. وإذا وهذا معنى قول إذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع. يعني لا نعدل عن الحذف إلى الذكر أو عن الذكر إلى الحذف إلا لداع وسبب بلاغ. فمن دواعي الذكر سيذكر لنا الآن أسباب تجعلنا الأولى أن نذكر: زيادة التقرير والإيضاح، يعني زيادة ترسيخ المعنى في نفس السامع، هذا معنى التقرير. وزيادة إيش الإيضاح، يعني البيان والكشف للمعنى. في فرق طبعا بينهما، التقرير كأنه إيش كم، والبيان كأنه كيف. قال نحو أولئك على هدى من ربهم وإيش وأولئك، مع أن أولئك أصلا إيش ذكرت. يعني لو قيل مثلا في غير القرآن أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، خلاص أولئك أصلا ذكرت، لا كررت كلمة إيش أولئك، يريد أن يقرر لك هذا المعنى، معنى إيش فلاحي، لأنه صار معنى مستقل يحتاج أن يذكر في جملة إيش مستقلة ويؤكد. ثم أيضا يقرر رفعة منزلتي، لأنه سيأتي أن الإشارة بالبعيد تكون دلالة على رفعة المنزلة. ويذكر أهل البلاغة أنه إذا ذكرت أوصاف ثم ذكرت كلمة إشارة فهي إشارة لمن باستحقاق من وصف بالصفات السابقة للحكم اللاحق. يعني لما ذكر أنهم إيش يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة إيش يوقنون، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات جديرون بأن إيش انظر إليهم وهم بعيدون، تشير إليهم إشارة بعيدة، أولئك إيش على هدى من ربي وأولئك هم ليش وأولئك، كأنه يريد أن يقرر رفعة المنزلة لأنه رفع منزلتهم مرتين، أولئك وأولئك، وأنهم لهم خصلتان كل واحدة إيش مستقلة في التقرير، أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيش هم المفلحون. وأيضا من اللطائف التي نذكرها استطرادا يعني حتى نبين لكم أهمية البلاغة، تفضل. مثلا استطرادا نذكر هذا، قالوا لماذا، لاحظ الفرق بين الهدى والضلال، فالهدى يعبر معه بيش بعلى، والضلال يعبر معه بيش في، صح؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في، يعني لا قال على هدى وعلى ضلال، ولا قال في هدى وفي ضلال، لا في الهدى إيش عبر بعلى وفي جانب الضلال عبر بفي. قالوا لأن صاحب الهدى مستعلم به كأنه ممتطن إياه، وأما صاحب الضلال فهو منغمس فيه كأنه مرتكس فيه. مثلا أشياء من اللطافات، ويعني الذي يأخذ القرآن بهذه الطريقة يعني سيجد فيه كثير من الإيش من ال يعني سيستمتع بتفسيره جدا. وقلة الثقة بالقرينة من الأسباب التي تجعلك تذكر، أن القرينة التي تبين المعنى التي يعني هو معروف، لكن القرينة التي تدل عليه ضعيفة، وبالتالي قد لا يتبادر إلى إيش السامع لأن القرينة ضعفت، أو لضعف فهم السامع نفسه، يعني السامع فيه شيء من الغباوة فبالتالي إيش هذه القرينة قد لا يستطيع أن يفهمها، فتحتاج أن توضح حتى لا يش حتى لا يلتبس عليه. نحو زيد النعم الصديق، تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به. هذا مثال لضعف القرينة، يعني ليس بسبب غباوة السامع لكن القرينة ضعيف. فأنت زيد تقدم ذكره لكن العهد إيش طال، ذكرتم أشياء كثيرة، فقد القرينة بدأت إيش تضعف، فقد لا يتذكر. لو قلت هو نعم الصديق قد ما يتذكر من هو، فتقول زيد من أجل أن تزيل إيش الالتباس. أو نفس هذا المثال وما طال العهد لكن يعني هو عنده شيء من بطء الفهم، فتخشى أنه ما يفهم عليك، ما يفهم كلامك، وبالتالي إيش تذكره احتياطا، تذكره احتياطا. أو ذكر معه كلام في شأن غيره فضعفت به القرينة، أو لم تضعف جدا لكن السامع كان في شيء من ضعف الفهم. والتعريض بغباوة السامع، هنا أنت في فرق التي سبقت، أنت لا تريد أن تشير له إلى أنه هو غبي، لا، أنت تتعامل مع الواقع أنه هو أصلا هكذا، فإيش فأنت تريد أن لا يلتبس عليه، أما هنا تريد أن تشير له بأنه إيش يعني فيه بلاد، فتأتي له بإيش بي. قال نحو عمرو قال كذا، في جوابي ماذا قال عمرو. تجد مثلا الإنسان ضيعت معه وقتا كثيرا، ماذا قال عمرو؟ عمرو قال كذا، يعني خلصنا، أنت ما تفهم من الأول وأنا أتكلم، فهو إيش تريد أن تبين له أنه ما يفهم، ولهذا تريد تعيد الكلام. والتسجيل مثلا تقول عمرو قال، ثم عمرو هو الذي، ثم عمرو هو الذي، تعيد كلمة عمرو كل مرة عشان إيش، أو مثلا تأكيدا لأنه هو يشك في كلامك مثلا فتريد إيش. والتسجيل على السامع، التسجيل معناها أن مثلا يسجل هذا في كتاب أو في شهادة حتى لا يتأتى الإنكار بعد ذلك، حتى لا يتأتى، يتأتى يعني يمكن، حتى لا يمكنه يعني الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليك، مع أنه يمكن أن يقول نعم أقر بأن عليك، لكن هو يريد عندما تسجل شهادته أن تكون صريحة في أنه يقصد إيش هذا زيد هذا، فلا يقول لا والله هو فهم غلط مثلا، مثلا ممكن يقول المتهم لا هو ظنه زيد آخر هذا ما هو أنا، لا يقول زيد هذا، فيكون إيش نصا لا يحتمل. طيب والتعجب إذا كان الحكم غريبا، نحو علي يقاوم الأسد، إذا كان الحكم غريب يعني لاحظ يا ليته جاء باسم غير علي، لأن عليا مشهور بالشجاعة يعني، لكن على كل حال مقاومة الأسد، بعض الشراح قالوا يقصد هنا إظهار التعجب وليس التعجب، التعجب نفسه أصلا حاصل لكن أنت تريد أن تظهر تعجبك، مثل ما قلت فلان يفعل كذا هذا معناه أنه غير متوقع منه أبدا يعني مثلا رجل من أبخل الناس فيقول لك تصدق بألف درهم، فلان تصدق بألف درهم يعني مثلا تستغرب وتستبعد وتتعجب مثلا، أو أجاب سؤالا صعبا وهو مشهور بأنه يعني ليس بذاك، ليس عنده وجد، فلان أجاب السؤال يعني مع أنه قيل لك فلان أجاب، تقول فلان أجاب السؤال استغرابا وتعجبا. والتعظيم والإهانة، إذا كان اللفظ يفيد ذلك، كان يسألك سائل هل رجع القائد، الأصل أن تقول إيش رجع أو لم يرجع، ما يحتاج إلى يا خلاص الضمير سيرجع إلى القائد هذا، فتقول رجع المنصور، يعني طبعا المنصور هذه يعني ما سألك عنها لكن أنت تريد أن تثني إيش عليه، أو رجع المهزوم، رجع الفاشل، رجع معناه إيش أنك تريد أن تذمه. ومن دواعي الحذف، الآن انتهينا من بعض دواعي الذكر، دواعي الحذف إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو أقبل، أقبل وليس أقبل، أقبل أصلا فعل الأمر لا يذكر معه الفاعل، أقبل. أنت مثلا بينك وبين شخص عهد في شخص معين، تعرفون أنكم تنتظرون شخصا معينا، تقول أقبل أقبل، يعني إيش هو ما تذكر الفاعل، لماذا؟ حتى لا يعرف الحاضر من هو، تريد أن يكون الكلام بينك وبين الشخص، وهذا يفعله الناس كثيرا، يقولون مثلا إيش أقبل أقبل، جاء جاء مثلا، والبقية لا يعرفون من هو. وتأتي الإنكار عند الحاجة، يعني تريد أن تأتي بالكلام مبهما حتى إذا أنكر عليك قل أنا ما ذكرتك، كما يقول أهلنا إيش اللي في بطنه حرقص أو يعني كما يقول المصريون اللي على رأسه بطحة يحسس عليها. معناها أن يكاد اللص، ويقول العرب يكاد اللص أن يقول خذوني، أو يكاد المريب أن يقول خذوني، يعني إنسان إذا كان في ريبة من أمره فإنه إيش يخاف من غير إيش من غير مخيف، لأنه يشعر بأنه متهم. وتأتي الإنكار عند الحاجة نحو لئيم خسيس بعد ذكر شخص معين، فإذا قال أنا قل أنا قلت أنت قلت أنا ما قلت فلان. طيب، والتنبيه على تعيين المحذوف ولو ادعاء، يعني أنك تدعي أنه معروف ما يحتاج أن تنص عليه، سواء كان فعلا كذلك أو على حسب زعمك أنت. مثلا تقول خالق كل شيء مثلا، لأنه معروف أنه لا خالق لكل شيء إلا الله، هذا حقيقة. ادعاء مثل ما تقول وهاب الألوف، وهاب الألوف تريد مثلا شخصا معينا تزعم أنه كريم، وأنت تزعم أنه متعين وإن كان الواقع أنه هناك غيره يعني، لكن أنت تزعم أنه إذا قلت وهاب الألوف انصرف إلى فلان، فما يحتاج يقول لك من، فتقول يعني فمن، مثل ما قال لما الصحابة قالوا إيش يهود النصارى، فقال إيش فمن، يعني من غيره معروف. طيب، قال والتنبيه على تعيين المحذوف ولد، واختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه. ما الفرق بينهما؟ الأول أصل التنبه، هل هو منتبه أو لا؟ والثاني لا، هو منتبه لكن كم في المئة مثلا، هل منتبه جدا أو منتبه وسطا أو غير، أو تنبهه ضعيف. نحو نوره مستفاد من نور الشمس، فإذا كان منتبها فيقول إيش القمر، وواسطة عقد الكواكب، فتنظر مقدار تنبهه أو هل هو متنبه أصلا أو لا. وضيق المقام، المقام ضيق عن الذكر يعني، فتحذف. إما لماذا المقام ضيق؟ قال لك إما لتوجع، نحو قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. ما قال أنا عليل، كأنه إيش من شدة المرض والتعب ما عليل مباشرة. ودائما تجدون إنسان إذا كان متضجرا لا يحب أن يتكلم كثيرا، يختصر ما عنده يعني نفس حتى يطيل الكلام ويفصل. كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن، حتى ما قال هو سهر أو حالي سهر، وإنما قال إيش سهر دائم وحزن طويل. أو التعظيم والتحقير، هنا أظن فيه محذوف، نعم، والتعظيم والتحقير لصونه عن لسانك أو صون لسانك عنه، يعني تحذفه لأن توهم أو لأن تدل على أن هذا الشخص عندك عظيم، كأنه أشرف من أن يذكره لسانه، أو العكس كأنه مهين تنزه لسانك عن ذكر اسمه وأنه حقير لا أريد أن أذكره. تقول لا أريد أن أذكر مثل هؤلاء في هذا المقام مثلا، فتقول شخص مثلا أو تقول فكذا وتحذف. قال فالأول نحو نجوم سماء، هذا تعظيم، والثاني نحو قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم، يعني لا يريدون أن يعرفوا أنهم موجودون حتى لا يشاركوا في الإش في الطعام. فقوم، ما قال هم قوم، قال إيش قوم. نجوم سماء، ما قال هم نجوم سماء. والمحافظة على وزن أو سجع، فيكون المقام ضيقا لأنك تريد أن تحافظ على وزن أو على إيش سجع. فالأول نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. وأنت بما عندك راض هذا مبتدأ خبر، نحن بما عندنا هذا مبتدأ، لكن أين خبره؟ محذوف لدلالة الثاني عليه، تقديره نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض. فقال لك هذا ليحافظ على وزن البيت لأن البيت ما يتسع. والثاني نحو ما ودعك ربك وما قال، يقول للمحافظة على سجع. وذكرنا من قبل أن الأولى لا نقول في القرآن سجع، نقول إيش فاصل فواصل، فالأفضل في مثل هذا نقول لمراعاة الفاصلة، وهذا تجدونه كثيرا في كتب التفسير، يقولون لمراعاة الفاصلة. ما معنى الفاصلة؟ معناه أواخر الآيات، أواخر، لأن القرآن مبني على توافق الفواصل في الغالب. فيقولون مثلا إيش، شوف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، الأصل وما قلاك يعني وما أبغضك، لكن قال وما قلى، وما من هو الذي ما قلى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا حذف ضميره؟ قالوا مراعاة للفواصل لتكون السرعة. وبعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، الأصل فآواك صح؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك إيش؟ ضالا فهدى صوف هداك وهكذا. لكن لتأتي القائش على، ولهذا تجدون مثلا في السور التي في آخرها نون قيل إيش؟ رب موسى وهارون. وفي سورة طه قيل إيش؟ رب هارون وإيش؟ وموسى. طبعا بعضهم تكلف قال لعل بعض السحرة قالوا هارون وموسى وبعضهم قال إيش؟ فذكر هنا بعضهم، هذا تكلف، إيش الإشكال يعني؟ هذا من الجمال ومن المرعى من الأساليب العربية الجميلة، ما في إشكال. الإشكال لو كان المعنى تابعا لللفظ بحيث يتكلف في اللفظ على حساب المعنى، أما إذا كان المعنى قائما وبليغا ومع ذلك زاده اللفظ جمالا ما في إشكال، ما في إشكال في هذا. طيب والثاني نحو ما ودعك ربك وما قال، وإما لخوف فوت فرصة نحو قول الصياد غزال، يعني لو قال هذا غزال سيفوت، ما في وقت تقول هذا غزال، غزال بس خلاص، يعني اضرب مباشرة. والتعميم باختصار نحو والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده، لأن هذه قاعدة اكتب عليها قاعدة وخط ضع عليها خطا، لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. المعمول معناه مثلا المفعول المجرور الظرف، إذا حذف فإنه يشعر بالإيش؟ بالعموم، لأن التقييد يشعر بالتخصيص. فلما أقول مثلا زيد يعطي الكثير هذا يشعر بأنه يعطي كل الناس كل محتاج كل كثير. أما لما أقول مثلا زيد يعطي المرضى هذا يشعر بأنه يهتم بالمرضى أكثر مثلا من الذين يحتاجون إلى طعام أو صح. أما إذا أطلقت فقلت زيد يعطي معناه أنه لا يتقيد بنوع معين، فحذف المعمول يشعر بلش. وإذا قلت زيد يصوم كثيرا يختلف عما إذا قلت زيد يصوم الاثنين والخميس مثلا كثيرا، يوم الاثنين والخميس كثيرا، هذا معناه أنه مختص بهذين اليومين. أما إذا أطلقت قد يصوم في غيرهما أيضا وهكذا. طيب إذن هنا لاحظ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي إيش؟ من يشاء. شوف يهدي قيدها، يهدي قيدها لأنه لا يهدي جميع الناس، يهدي من يشاء بحكمته. وأما يدعو فهو يدعو إيش؟ جميع الناس إلى دار السلام، ولهذا حذف المعمول هنا يؤذن بإيش؟ بالعموم. وهذه من الآيات التي ردوا بها على المعتزل. والأدب نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. مثلا يا سلام، يعني قال لك الشاعر يريد أن يتأدب مع ممدوحه، فلا يريد أن يقول طلبنا لك مثلا، لأن هذا كأنه فيه خلاف للإيش؟ للأدب. هو يريد أن يمدحه فقال طلبنا فلم نجد لك مثلا، فجعل المفعول متعلق بلم نجد، ولم نجده يجعله متعلقا بإيش؟ بطلبنا، تأدبا معه. في لم نجد ذكر المفعول، وفي طلبنا حذف المفعول، مع أنه هو الأول الأصل عن إيش؟ الأول طلبنا فلم نجد لك مثلا، ما يريد أن يقول طلبنا لك مثلا لأنها يعني قبيحة شوية، كأنك أنت كنت تبحث عن مثلي فما وجدت مثلا، فقال إيش؟ طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الفعل المتعدي له حالات، إما أن يذكر مفعوله هذا هو الأصل، وإما أن يحذف مفعوله اختصارا أو اقتصارا، اختصارا بالخاء أو اقتصارا بالقاف. فأحدهما أن تكون القرينة قائمة على ذكره، فهذا كالمذكور. يعني لماذا ما ذكرته؟ لأن القرينة إيش؟ مثلا تقول متى يأتي يزور المستشفى مثلا، متى يزور عمرا مثلا زيد، فتقول يزور يوم الخميس، هنا حذفت المفعول لكنه معروف أنه عمرو من خلال السؤال صح؟ فهو هذا كأنه مذكور، ما في شيء يعني جديد، الأصل أن لا تكرر يعني من أجل الاختصار. لكن إذا قلت مثلا زيد يعطي ويعطي ويعطي، فهنا مثلا قد تقصد أنت إما أن تقصد إذا قصدت أن تنزل الفعل المتعدي منزلة اللازم يعني كأنه لا مفعول له أصلا، لأن كلامك يتعلق بمجرد حصول الإش الإعطاء بقطع النظر عن المعطى، بقطع النظر عن المعطى. وقد ضربنا لكم مثلا بقوله تعالى فأما من إيش أعطى، من أعطى، ماذا أعطى، ما في هذا، قيل قد يقال إنه نزل منزلة الإش اللازم، يعني المهم أنه حصل منه إعطاء، لأن هذا الذي يهمنا في هذا الإش السياق. أما أعطى درهم، أعطى ثوبا، أعطى كذا، أعطى فقيرا، أعطى غازيا في سبيل الله، أعطى، هذا شيء آخر. نحن نتكلم في هذا المقام عن إيش، هو هنا مثل بمثال مشهور عند البلاغين وهو قوله قل هل يستوي الذين إيش يعلمون والذين لا، ماذا يعلمون، حذف المفعول، فقالوا هذا يدل على أن أصل العلم يعني لا يستوي من عنده حقيقة العلم ومن ليس عنده أيا كان هذا الإيش العلم، هكذا قالوا. وإلا فالمفسرون بعضهم يعني مثلا ابن جرير ظاهره أنه معروف من السياق، لهذا فسره بما قبله وما بعده، من هو قانت آلاء أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وكذلك الزمان يعني. أما المتأخرون فحملوا على هذا المعنى، حتى الزمخشري أظن ما أدري هل حمله على هذا ولا، لكن على كل حال طائر بن عاشور وكذا مشوا على هذا، على أنه حقيقة العلم يعني، فمن يعلم من حيث هو أكمل ممن لا يعلم أيا كان ذلك العلم. لكن هذا طبعا في العلوم المحمودة يعني على كل حال، وهذا لا بد أن يقيد، وإلا هل من يعلم السحر مثلا أفضل من لا يعلم؟ بعضهم يقول لا، هو كونه من حيث هو يعلم ليس من حيث هو إيش يقتنع به ويعمل به، فقد يعلمه ويجتنبه مثلا أو يرد على أهله أو أو أو، على كل حال هكذا يمثلونهم. ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل. لماذا قال ويعد؟ يعني كونك تأتي تقول مثلا أكرم زيد عمرا فتحذف الفعل وتقول أكرم عمر، قال لك هذا يعد من الحذف. لماذا قال يعد؟ لأنه هو الفعل أصلا لا يصح إسناده إلى زيد بهذه الصورة، فلو قلت مثلا أكرم زيد لم يصح، لأنك تقصد أن زيد هو الذي أكرم إيش عمرا، فلهذا. لكن بالنظر إلى أنك كنت تستطيع أن تقول أكرم زيد عمرا فتركت ذلك واخترت إيش أكرم عمر، فمعناه أنك اخترت في أسلوبك العام أن تحذف الفاعل. طيب لماذا يحذف الفاعل؟ فيقال حذف الفاعل منه للخوف منه أو عليه رقم واحد اثنين، أو للعلم به ثلاثة، أو الجهل أربعة، نحو سرق المتاع وخلق الإنسان ضعيف. أراد أن يمثل لك مثال صحيح، فقد تكون تخاف منه لأن السارق مجرم، إذا قلت أنت سرق فلان سيقتلك فتقول سرق المتاع تحذف، أو للخوف عليه مثلا شخص تعرفه هو الذي سرق الله يهديه فتقول إيش سرق المتاع، أو للعلم به أصلا ما في لص غير لص واحد مشهور معروف فتقول إيش سرق المتاع معروف من الذي سرق، ومثله وخلق الإنسان إيش ضعيفة معروف أن الخالق هو الله عز وجل، أو الجهل به سرق المتاع لأنك ما تعرف من الذي إيش من الذي سرقه. الباب الثالث في التقديم والتأخير، أيضا كذلك التقديم والتأخير، متى نقدم ومتى نؤخر على حسب إيش، طبعا بعد أن يجوز، بعد أن يجوز، أما إذا كان لا يجوز فإنه لا يدخل معنا لأنه كلام فاسد. طيب فالفاعل مثلا قد المفعول يتقدم على الإيش على الفاعل، وقد يتقدم على الفعل فريقا هذا مثلا، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ مثلا، وهكذا. متى نقدم متى نؤخر؟ قال لك من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحد، يعني لا يمكن أن تنطق، هل يمكن أن تنطق بالمبتدأ والخبر في نفس اللحظة؟ لا طبعا، لابد أن تنطق أحدهما قبل ليش الآخر، بل لابد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من هي من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار. طبعا بعد مراعاتي كما قلنا أن يكون هذا يصح، في حالات لا يصح فيها مثلا ما له الصدارة يجب إيش تقديمه، هذا معروف من علم النحو، أتكلم مما وراء ذلك، لكن الألفاظ من حيث هي ألفاظ كلها واحد، ما لم يمنع مانع نحوي منها يجوز لك أن تقدم أو تؤخر، فماذا تقدم وماذا تؤخر؟ فلا بد من تقديم هذا على ذاك من داع أي سبب بلاغي يوجبه. فمن الدواعي أولا التشويق إلى المتأخر. طبعا هم هنا لن يذكروا دواعي للتقديم ودواعي للتأخير. لماذا؟ لأنك إذا قدمت أحدهما فقد أخرت الآخر، فما يحتاج، هو سبب واحد يقتضي تقديم هذا وتأخير إيش ذاك، لأنك إذا قدمت الخبر أخرت إيش تدا، وإذا قدمت المفعول أخرت الفاعل وهكذا. قال لك التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، يعني يؤخر المبتدأ مثلا ويقدم الخبر مثلا لطوله ولغرابته، بحيث يشتاق السامع إلى إيش؟ إلى ما يأتي بعده. مثلا والذي حارت البرية فيه، ما هو هذا؟ حيوان مستحدث من جماد، وهذه يعني أبيات تنسب لأبي العلاء أو غيره، يعني فيها يقصد يشير بها إلى البعث، أن الحيوان يعني الإنسان يبعث بعد موته وينشئه الله عز وجل من إيش؟ من جماد، من مثلا عجب الذنب أو غيره. والذي وهذا يستعمله الخطباء بمعناه العام كثيرا، سنتكلم اليوم عن موضوع خطير يمس كل أحد، ويفعل يجلس نص ساعة كذا وهو بيشوق فيك لحد ما الخطبة تكاثى، وبعدين إيش يعطيك الموضوع في النهاية. ماذا تشعر أنت؟ تشرب الأعناق لهذا الموضوع، ما هو وكذا، وهذا من البلاغة تمام، بس ما تكثرها يعني جدا نص ساعة وانت لا يعني كذا شيء معقول. طيب وتعجيل المسرة أو المساء، أعجل لك هذا الاسم، لماذا؟ لأن فيه سرورا وأنا أريد أن أسرك. مثلا النجاح حليفك، مثلا أنت خايف النتيجة وشغال تدعي، وأنا عرفت النتيجة وجئت أبشرك، فقلت مثلا إيش النجاح حليفك مثلا، لأنني أريد أن أقول إيش هذه الكلمة، أول إيش كلمة أريد أن أبشرك بها. وكذلك يمثلون بسعد في دارك، إذا كان إنسان اسمه سعد وزارك، فهذا الاسم اسم يبعث على إيش التفاؤل، فإذا قلت إيش سعد في دارك مثلا من أجل أن تعجل له. والعكس مثل مثله وقال نحو العفو عنك صدر به الأمر، معنى الأصل صدر العفو، لكن قال العفو عشان يبشرك، يعني أول شيء أن العفو صدر عنك به، صدر به الأمر، أو القصاص حكم به القاضي، الله المستعان، هذا في المقابل يعني هذا المساء. ويمثلون أيضا إيش السفاح في دارك، يقولون مثلا السفاح عبد الله بن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، هذا أول الخلفاء العباسيين. وكونه لكن يقصدون أي سفاح ممكن أيضا، وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب، إذا كنت منكرا ومتعجبا من شيء فإنك تقدمه. هو القاعدة العامة في التقديم والتأخير ما ذكر عن سيبويه، أنه قال وهم يقدمون ما به ما هم به أعنى، ما هو عندهم أهم أو كذا، معناه أنه يقدمون الشيء الذي هم مهتمون به أكثر. لكن لماذا هذا نكتة عامة، لكن لماذا يهتمون به؟ من أجل هذه الأسباب، قد يهتمون به ليعجلوا المسرة والمساء، قد يهتمون به لأنه هو محط التعجب، قد تمام. وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب، نحو بعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. لاحظ قالوا، انظر إلى البلاغة، قالوا فرق بين أن تقول هذا وبين أن تقول أتنخدع بهذه الزخارف بعد طول التجربة. هناك يكون الإنكار منصب على الانخداع، وهنا منصب على إيش؟ أنه بعد هذه التجربة، هذا هو محط الإنكار، أنه بعد هذا كله تأتي وتنخدع. إذن أنت الآن متعجب ومنكر لهذه الجزئية أكثر من أصل الانخداع، أن الانخداع لو وقع من غر لا يعرف خلاص، لكن أنت بعد هذه التجربة كلها واوا. طيب قال وسلوك سبيل الترقي، أي الإتيان بالعام أولا ثم الخاص بعده. هذا قد العام والخاص هذا كأنه جزئية من الجزئيات، وبه استدل الزمخشري في قوله تعالى إيش لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، قال هذا يدل على أن الملائكة أفضل من الرسل، لأنه لا يحسن أن تقول لن يستنكف عن هذا الأمر الوزير ولا الغفير، صح؟ لا، الذي يحسن أن تقول لن يستنكف عن هذا غفير ولا وزير، أما وزير ولا غفير أصلا غفير بعد هذا ما في داعي تذكره بعد أن ذكرت ليش الوزير. وأجابوا وردوا عليه، شوف مناقشات تفسيرية، لو ما في بلاغة أصلا الإشكال ما تفهمه فضلا عن الجواب أصلا. فالإشكال ردوا عليه قالوا لا، في هذا المقام لقوتهم مثلا ولعظم خلقتهم واواوا، فرغم هذا كله لا يستنكفون عن إيش عن عبادة الله عز وجل وعن مع أنهم أقوى من الإنسان وهو مثلا بعضهم أجاب بها. إذن قال لك ومن ذلك الإتيان بالعام أولا ثم الخاص بعده، هذا يسمونه وإيش أكتب عليه؟ عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. قال لك لأن العام إذا ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة، هذا كأنه مشعر بأن العام لا يعطف على الخاص، ولكن الأصح أن العام أيضا يعطف على الخاص. من يأتينا بمثال من القرآن؟ عطف عام على خاص، ليس خاص على عام، لا عام يعني العام يأتي بعد الخاص. روح يوم يقوم الروح والملائكة، أحسنت، ممكن ممكن هذا. نعم في مثال آخر هنا. نعم يعني باعتبار الصفات، يقول حافظون لحدود الله يدخل فيها الصفات السابقة، ممكن تحتاج إلى تأمل. نشر الأمثلة في هذا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وليش والمؤمنات. طيب فإذا لا نقول لا يكون له فائدة، الفائدة التعميم بعد التخصيص ما فيش كان. طيب قال نحو هذا الكلام صحيح فصيح بليغ، فإذا قلت فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح، لأنه أصلا أول شيء الكلام يصح، ثم قد يكون فصيحا وقد لا يكون، فإذا كان فصيحا قد يكون بليغا وقد لا يكون كما تقدم معنا. فقال لك إذا قلت صحيح فصيح، ففصيح جاءت بزيادة فائدة على صحيح، لأنه ليس كل صحيح فصيحا، وإذا قلت بليغ بعد هذا أيضا أتيت بفائدة أخرى، لأن ليس كل فصيح بليغا. أما إذا قلت من بداية الأمر هذا كلام بليغ، قال لك ما يحتاج تقول فصيح بعد ذلك، لأنه أصلا ولا يكون بليغا حتى يكون فصيح. طيب فلأولى رجل ذكر، في رجل ما ذكر، يفحتوها. طيب انظروا ماذا قالوا شرح. طيب هذا الكلام صحيح فصيح بليغ، فإذا قلت فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر لا تحتاج إلى ذكر إيش؟ إلى ذكر صحيح. نعم فإذا قلت فصيح صحيح بفصيح بليغ، فإذا قلت فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر فصيح. نعم فإذا قلت فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح، وإذا قلت بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح ولا فصيح. ومراعاة الترتيب الوجودي، نحن لا تأخذه سنة ولا نوم، معناها لأن السنة في الوجود متقدمة على النوم، السنة النعاس، يعني من يأخذ النعاس ينعس أولا ثم إيش؟ ثم ينام. والنص على عموم السلب. طيب من يأتينا بشاهد من السنة على الاهتمام بعلم التقديم والتأخير؟ أبدأ بما بدأ بما بدأ الله به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من كون الصفا متقدمة على الإيش، طبعا مع تأييد الوحي له، الصفا على المروة، بأن هذا إيش، أن الله لا يقدم إلا ما هو جدير بالتقديم. طيب قال والنص على عموم السلب أو سلب العموم. عندنا أمران هنا، عموم السلب وإيش، سلب العموم. أسهل طريقة تضبط هذا بها أنها على نفس ترتيب ذكرها هنا، سلب عندنا أداة سلب وأداة عموم، فإذا قدمت أداة السلب على أداة العموم يكون سلب العموم كاسمه، وإذا قدمت أداة العموم على أداة السلب يكون عموم السلب. لكن أصلا إيش معنى عموم السلب سلب العموم؟ عموم السلب معناها سلب عام، فأنت إذا قال مثلا إذا قلت مثلا كل الناس لا يخرجون عن حكم الله، أين أداة العموم؟ كل. وأين أداة السلب؟ لا، قدمت أي الأداتين؟ كل. إذن هذا عموم سلب ولا سلب عموم؟ عموم سلب، يعني أنك عممت على المخلوقين سلبهم الخروج عن إيش؟ عن حكم الله قدري مثلا، تمام؟ أما لو قلت مثلا ليس كل الناس يتحمل طلب العلم، أين أداة النفي؟ ليس. وأين أداة العموم؟ كل. أيهما تقدم؟ السلب. إذن هذا سلب عموم ولا عموم سلب؟ سلب عموم. هل هذا الكلام معناه أنه ما في فرد يتحمل، ولا معناه أن بعضهم يتحمل وبعضهم لا يتحمل؟ بعضهم، وهذا مثل قول إيش؟ ما كل ما يتمنى المرء إيش؟ يدركه، معناه أنه يدركه بعضه، واضح؟ ففرق بين عموم السلب وسلب العموم، لأن عموم السلب معناه أنك تسلب عن جميع الأفراد. وأما سلب العموم فأنت تسلب عن مجموع الأفراد، بمعنى أنه ليس الجميع بل البعض في الغالب، الغالب أنه بعض، وقد يكون معناه مثل معنى السلب، لكن المهم أنك يحتمل بخلاف إيش إذا نفيت عن الجميع فإيش فهذا يكون سلبا، مثل كل ذلك لم يكن مثلا. ولهذا يعني إذا قلنا بهذه الرواية، وجاء في رواية ما نسيت ولم تقصر، لم تقصر وما نسيت، معناه نفى إيش الأمرين، فهذا ولهذا قال هنا فهذا من أسباب التقديم والتأخير. هل تقدم أداة العموم على السلب؟ على حسب الذي تريده، إذا أردت سلب العموم فقدم أداة السلب، وإذا أردت عموم السلب فقدم إيش أداة العموم. فالأول يكون بتقدير اللي هو عموم السلب، يكون بتقدير من أداة العموم على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على هذه، هذا يذكرونه مثالا لي في حديث المسيء صلاة ورواية يذكرها بعض العلماء، كل ذلك لم يكن أي لم أنسى ولم تقصر. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. يعني عموم السلب معناها أن كل شيء لم يكن، وأما سلب العموم فمحتمل، يحتمل أن يكون مثل الأول ويحتمل أن يكون لا، البعض إيش حصل، البعض حصل. وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلا، نحو الهلال ظهر، وذلك لتكرار الإسناد. ما الفرق؟ أنا وعدتكم سابقا بأن أهل البلاغة يذكرون فرقا بين جاء زيد وزيد جاء، إذ كذلك يذكرون هذا، فهذا هو موضعه. يقولون زيد جاء أقوى من جاء زيد، لماذا؟ لأن زيد جاء فيه تكرار للإسناد مرتين، فأنت أسندت إليه، لما تقول جاء زيد أسندت إليه المجيء كم مرة؟ مرة واحدة أسندت إليه. أما إذا قلت زيد جاء فجاء هذه فاعلها ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو يعود على زيد، فهذا إسناد أول. ثم الجملة الفعلية بأسرها مسندة إلى المبتدأ، فتكون أسندت إليه المجيء إيش؟ مرتين، أسندت إليه المجيء مرتين، مرة إسناد الفعل إلى فاعله، ومرة إسناد الجملة الفعلية إلى مبتدئه، فتكون أسندته إيش مرتين. ولهذا قالوا انظر إلى لما قالوا إيش إنما نحن مستهزئون، ماذا رد عليهم؟ الله يستهزئ به، الله يستهزئ بهم، ففيه إيش رد عليهم، وأن استهزاءه أبلغ من إيش من استهزائهم. طيب، والتخصيص نحو ما أنا قلت وإياك نعبد، طبعا معروف تقديم ما حقه التأخير، هذه القاعدة التي دائما تدرسون في التوحيد وفي غيره، هذا هو موضعه. من أسباب التقديم إفادة الاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش الاختصاص، فبمعنى القصر، يعني أن هذا أحد طرق القصر الذي سيأتي باب كامل إن شاء الله في القصر، فمن طرقه تقديم ما حقه إيش التأخير، نحو ما أنا قلت. شوف هناك فرق بين ما قلت وبين إيش ما أنا قلت، لأنك إذا قلت ما أنا قلت ماذا تشعر من هذا الكلام؟ إذا قلت مش أنا اللي قلت، معناه إيش؟ معناه أن غيري قال. أما إذا قلت ما قلت ذلك ما يلزم، فرق بين قول أنا ما قلت هذا مثلا، وبين أن تقول ما قلت هذا الكلام، هذا ليس فيه تعرض لأن غيرك قاله أو لا. أما لما تقول ما أنا قلت هذا معناه أن غيرك قاله. طيب، ولهذا قالوا ما يصلح أن تقول ما أنا قلت ولا غيري، طيب من هو الذي؟ لا ما يصلح، لأن هذا فيه تنافي، ما أنا قلت معناه أن غيرك إيش قد تأتي وتقول ولا غيري، فسد الكلام، هكذا قالوا ما يصلح. وإياك نعبد، الأصل إيش في غير نعبدك، فتقدم الكاف، لكن الكاف ضمير متصل لا يمكن أن يتقدم، لأن الذي يأتي في بداية الكلام اختيارا هو الضمير ليش المنفصل، فلهذا صار ضميرا منفصلا، الكاف تحولت إلى ضمير منفصل فصارت إياك نعبد. ففرق بين نعبدك ونستعينك وبين إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين. والمحافظة، وهذا فيه في التوحيد كثير جدا كثير، مثلا إليه أدعو وإليه إيش مهاب مثلا، وكذلك وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهكذا أشياء كثيرة جدا. طيب، وإليه متاب، لا فرق يذكر، سيأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل. والمحافظة على وزن أو سجع، فالأول نحو إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. الشاهد في قوله فخير من إجابته السكوت، السكوت هو المبتدأ، فالأصل أن يقال فالسكوت خير من إجابته. لماذا قدمه؟ للمحافظة على الوزن. والثاني نحو الذي هو يسميه سجعا، ونحن قلنا الأولى أن يسمى مراعاة للفاصلة، نحو خذوه فغلوه، بالنسبة للقرآن يعني لأنه مثل بالقرآن، خذوه فغلوه، هذا ما في إشكال على الأصل. طيب ثم الجحيم صلوه، وما قال ثم صلوه ثم صلوه الجحيم، قال ثم الجحيم صلوه، ثم ما قال ثم سلكوه في سلسلة، معنى الأصل أن الفعل هو الذي يتقدم، قال إيش؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، حتى يعني إيش يحصل مراعاة في الفواصل والله أعلم. ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواعي خاصة، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر ضرورة، فهما متلازمان، فلهذا ما يحتاج دواعي التقديم ودواعي التأخير، لأن دواعي تقديم أحدهما هي دواعي تأخير الآخر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ رويحة دقيقتين ونواصل.